بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نتحدث اليوم إن شاء الله عن تفسير قول الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مناسبة الآيتين لما قبلهما، لما تحدث الله تعالى في الآيات السابقة عن حقيقة حال المنافقين عقبه ببيان تلك الحقيقة وإبرازها في صورة، يعني في صورة المشاهد بضرب المثل. يعني لما بيّن حال المنافقين في الآية السابقة، هنا ذكر يعني أو وضح تلك الحقيقة. طيب، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. إيه هو المثل؟ المثل هو القول السائر الممثل مضربه بمورده. طب ايه المضرب المثل وايه مورد المثل؟ مورد المثل هو الحال التي صدر فيها المثل عن مرسله اللي قائله يعني، ومضربه الحال التي شبهت بها. يعني ايه؟ يعني مورد المثل اول واقعة حصل فيها المثل، لكن مضرب المثل الحالة اللي بتشبهها بعد كده. يعني هو حصل المثل مرة اللي في أول حادثة دي تسمى يعني مورد المثل، الحالات اللي بتشبهها بعد كده بتبقى إيه؟ مضرب المثل. زي مثلا قول المعروف، أو القول المعروف في اللغة: في الصيف، في الصيف ضيعت اللبن. طبعا ده مورد المثل، ان هو واحده اسمها دختنوس بنت لقيط بن زراره كانت متزوجه واحد اسمه ابن عمرو، وكان شيخا يعني كبير في السن، ففركته يعني كرهته فطلقها، ثم تزوجها فتى، يعني تزوجت شاب فاجدبت، يعني صارت في حال فقر، فبعثت إلى عمرو تطلب منه حلوبة، عايزة إيه؟ لبن من عند عمرو. قال لها: في الصيف ضيعت اللبن، يعني بعد ما إيه؟ أنت تركتيني وذهبت لهذا الفقير. فدي معنى الكلام. فبعد كده أي حاجة أو أي واقعة تشبه هذه الواقعة، من حيث إنه الإنسان يفوت شيء على نفسه، يضرب به هذا المثل، يقول له، يقال له: في الصيف ضيعت اللبن. يبقى المثل هو القول السائر الممثل مضربه بمورده. مورد المثل قلنا الحالة اللي صدرت فيها المثل عن مرسله، اللي هي الحالة الأولى. مضرب المثل الحالة التي شبهت بها، ولا يضرب إلا بما فيه غرابة، أو إلا ما فيه غرابة، لذلك حفظ عليه من التغيير. يعني يظل المثل كما هو على حاله، كان مضروبا لواحد أو مثنى أو جمع. المثل الكلام اللي اتقال أول مرة يفضل زي ما هو ثابت، حتى لو كان المثل المضروب فيما بعد مخالف، سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع. يعني لما نقول في الصيف ضيعت اللبن، ممكن يكون المثل ده حاليا يطلق على مذكر، يطلق على مثنى، على جمع، لكن لابد أن يظل على حاله الأولى. طيب، اختلف العلماء في سبب ضرب المثل على المنافقين. إيه السبب في ضرب المثل للمنافقين دول؟ قيل يرى البعض أن هذا المثل قد ضرب في قوم دخلوا في الإسلام عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم تحولوا بعد ذلك إلى الكفر والنفاق. فهؤلاء المنافقين اكتسبوا الإيمان، اكتسبوا بإيمانهم نورا، ثم أبطلوا ذلك بنفاقهم، كمثل من استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله سلب الله منهم هذا الضوء. والبعض الآخر يرى أن هذا المثل إنما ضرب في قوم لم يسبق لهم إيمان. يعني نخلي بالنا، الرأي الأول بيقول إنه المثل ضرب في قوم دخلوا في الإسلام ثم تحولوا بعد ذلك إلى الكفر والنفاق. الرأي الثاني إن المثل ضرب في قوم لم يسبق لهم إيمان، إنما هم كفار من البداية، وإنما دخلوا أو المنافقين دخلوا في أول الإسلام أو دخلوا في الإسلام من أول الأمر نفاقا، فيقال إن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام نفاقا فظفروا بحقن دمائهم وبغنائم الجهاد وسائر أحكام المسلمين وتمتعوا بذلك في الدنيا قليلا، ثم صاروا إلى ظلمات العذاب كقصة من استوقد نارا لتضيء له، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. المعنى أنه طبعا حالهم العجيبة الشأن كحال من استوقد نارا، والنار جوهر لطيف مضيء حار محرق. كمثل الذي استوقد نارا، الذي بمعنى الذين، كما في قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، أو قصد به جنس المستوقدين، يعني مقصود جنس المستوقدين، كمثل الذي استوقد نارا، يعني مش مقصود شخص واحد، وإنما المقصود بقوله الذي استوقد نارا عموم في الجنس، يعني يعني كل من استوقد نارا، أو كمثل كل من استوقد نارا، أو الفوج، أو قصد به جنس المستوقدين، أو الفوج الذي استوقد. يبقى إما مقصود به الذي بمعنى الذين، أو قصد به جنس المستوقدين، أو الفوج الذي استوقد نارا. والاستيقاد طلب الوقود والسعي في تحصيله وصدوع النار وارتفاع لها بها. فلما أضاءت ما حوله، يعني النار أضاءت ما حول المستوقد، ذهب الله بنورهم. ذهب الله بنورهم دي جواب لما، يعني فلما أضاءت ذهب الله بنورهم، أو استئناف أجيب به عن اعتراض سأل، كأنهم قيل ما بالهم، شبهت حالهم بحال المستوقد انطفأت ناره، فأجيب ذهب الله بنورهم. طيب، وإنما قال بنورهم ولم يقل بنارهم، لماذا؟ ذهب الله بنورهم، ما قالش ذهب الله بنارهم، لأن المقصود من إيقاد النار الاستضاءة والنور، مش المقصود الدفء ولا الطهي ولا حاجة تانية، وإنما المقصود وإنما المقصود من النار الاستضاءة وبعث النور، عشان كده قال ذهب الله بنورهم. لكن طبعا على خلاف مثلا القرآن الكريم في آيات تانية، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. معلش أنا نسيت الآية الثانية المقصود بها الدفء، اللي هي اللي في سورة النمل، اللي هي لعلكم تصطلون، اللي هي تستدفئون يعني. يبقى أنا المقصود ذهب الله بنورهم، إما جواب لما والضمير للذي، أو استئناف أجيب به اعتراض سائل، كأنه قيل ما بالهم، شبهت حالهم بهذا، أو بحال من استوقد مستوقد انطفأت ناره، قيل ذهب الله بنورهم، أو قيل بدل من جملة التمثيل. طبعا يعني أي حاجة صعبة في اللغة يعني مش هنركز عليها. الضمير على الوجهين للمنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، سواء كان استئناف أو جواب، الضمير على الوجهين للمنافقين، يعني ذهب الله بنورهم، يعني بنورهم الضمير ده عائد على المنافقين، والجواب محذوف كما في قوله تعالى فلما ذهبوا به، للإيجاز وأمن اللبس. وإسناد الذهاب إلى الله تعالى، ذهب الله بنورهم، أسند الذهاب النور إلى الله تعالى ليه؟ إما لأن الكل بفعله، أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفي أو أمر سماوي، يعني زي ريح أو مطر أو غير ذلك. وطبعا كل الحاجات دي كلها من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. أو للمبالغة، يعني إيه الإسناد الذهاب إلى الله، لأن الكل بفعله أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفي أو أمر سماوي كريح، أو للمبالغة، ولذلك عدي بالباء دون الهمزة. ذهب الله بنورهم، عد الفعل ذهب بالباء، ما عدهوش بإيه؟ بالهمزة، ما قالش أذهب الله نورهم. طيب لما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم؟ لأنه لو قال ذهب الله بضوئهم هيبقى فيه احتمال يعني ذهابه بما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نورا. يعني لما نقول ذهب الله بضوئهم ممكن يكون المقصود الذهاب بالضوء الشامل، وممكن يعني يبقى ما يسمى نورا يسيرا، لكن الغرض إزالة النور عنهم بالكلية وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الظلمة مأخوذة من قولهم ما ظلمك أن تفعل كذا، يعني ما منعك، لأنها تسد البصر وتمنع الرؤية. فذكر الظلمة التي هي عدم النور وانطماسه بالكلية وجمعها ونكرها ووصفها بأنها ظلمة خالصة. طيب ترك في الأصل بمعنى طرح وخلى، معروف المعنى يعني. طيب ايه المقصود بالظلمات اللي هنا وتركهم في ظلمات؟ الظلمات اما هي ظلمة الكفر والنفاق وظلمة يوم القيامة، كما قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، او المقصود ظلمة الضلال وظلمة سخط الله وظلمة العقاب السرمدي، او المقصود ظلمة شديدة كانها يعني ظلمة متراكمة، يعني بعضها فوق بعض، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور ظلمات بعضها فوق بعض. وممكن في تفسير تاني اللي هي الظلمات دي ظلمة القبر وظلمة البحر وظلمة الكفر. يعني ممكن تكون الظلمات حسية وممكن تكون معنوية. طيب قوله تعالى لا يبصرون، طبعا ما فيش مفعول، وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما فيش مفعول، ده ليه؟ للتعميم، يعني اللي هي لفقدان البصر تماما يعني، والمعنى لا يبصرون شيئا. طب ليه جمع الظلمات ونكرها؟ لقصد بيان شدة الظلمة وتراكمها أو تراكم بعضها فوق بعض بقوله لا يبصرون، يعني أكد هذا بقوله لا يبصرون، كما في قوله تعالى كما قلنا ظلمات بعضها فوق بعض. الآية معناها إيه؟ معنى الكلام ده إيه؟ الآية مثل ضربه الله لمن آتاه الله ضربا من الهدى فأضاعه ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد فبقي متحيرا متحسرا، أو مثل لإيمانهم من حيث إنه يعود عليهم بحقن الدماء وسلامة الأموال والأولاد ومشاركة المسلمين في الغنائم والأحكام بالنار المستوقدة أو المنقدة للاستضاءة، ولهذا إيه؟ ولذهاب أثره وانطماس نوره بإهلاكهم وإفشاء حالهم. يبقى إما المثل مضروب يعني للهدى، من أتاه الله الهدى فأضاعه ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد، فمثله كمثل من إيه؟ من استوقد نار ليضيء ما حوله فلما إيه أضاءت ذهب الله بنوره. أو مثل لإيمانهم اللي هم طبعا أرادوا به حقن دمائهم وسلامة أموالهم وأولادهم ومشاركة المسلمين في الغنائم، مثلهم برضو بنفس المثل بالنار الموقدة للاستضاءة، فلما إيه أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ده حالهم بعد طبعا ذكر المثل المضروب بيبين حالهم هنا بأنهم صم بكم عمي. الصمم ده في الأذن يمنع السمع. إيه معناه الصمم؟ إيه طب إيه أو حقيقته إيه بالظبط؟ أن يخلق الصماخ بدون تجويف، يعني عارفين الودن من جوه كده تبقى مسدودة ما فيهاش فتحة تدخل الهواء اللي هي بيدخل الموجات الصوتية. والبكم ده في اللسان يمنع الكلام. وقيل الأبكم هو الذي يولد أخرس. العمى طبعا إيه؟ انعدام البصر. هذا إذا جعل الضمير للمنافقين. طيب وإن جعلته للمستوقدين فهي على حقيقتها، يعني لو قلنا الضمير ذهب الله بنورهم دراجة على استوقد يبقى إيه الكلام على حقيقته. ماشي، يعني لما نقول إيه ذهب الله بنورهم، النور ده لو راجع للمنافقين يبقى المعنى كده إيه على ما ذكرنا إنه المقصود بها إيه مثل مضروب للهداية أو للإيمان. لكن لو قلنا إنه النور ده راجع للمستوقدين في قوله كمثل الذي استوقد نارا فلما ذهب الله بنورهم يعني المستوقدين، فيبقى الآية هنا إيه الكلام على حقيقته، والمعنى أنهم لما أوقدوا نارا فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات هائلة أدهشتهم بحيث اختلت حواسهم وانتقصت قواهم. يعني الإنسان لما بيحب يكون في ظلمة كده، احنا بنتخيل لما نكون قاعدين في البيت والكهرباء حوالينا وفجأة يقطع النور كده ايه اللي ماشي يخبط في التاني والحواس تتعطل، وخصوصا لما نكون طبعا في الطبيعة الأولى اللي كانت في الصحراء دي اللي كانت ايه طبعا رياح ممكن تمنع من سماع الإنسان لأخيه الإنسان وغير ذلك. إذا المعنى إيه؟ لما كان الضمير عائد على المستوقدين إذا هي على حقيقتها. وثلاثتها قرأت بالنصب اللي هي صم بكم عمي. الثلاثة دول إحنا طبعا إحنا بنقرأهم بالرفع، قرئوا بالنصب على الحال يعني صم بكم عميا. احنا قلنا طبعا الصمم معناه ايه والبكم يعني الكلام مكرر، المكرر خدوا الاسهل منه، يعني فيها الكلام هتلاقوه في الهامش وكلام هنلاقيه في المتن، فخدوا ايه خدوا الاسهل. طيب فهم لا يرجعون يعني لا يعودون الى الهدى الذي باعوه او عن الضلاله التي اشتروها، او فهم متحيرون لا يدرون ايتقدمون ام يتاخرون. كذلك الإنسان لما يكون في يعني في أمر يعني يفجعه أو يفزعه يبقى مش عارف نفسه مش عارف نفسه يروح فين. طبعا في الآية دي قال فهم لا يرجعون، وفي الآية الثانية من نفس السورة صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ليه؟ لأنه الآية اللي معانا دي في حال المنافقين اللي طبعا مثل حالهم بحال من استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، لما يطفى النور مش هيرجع تاني للظلام. وأما الآية الثانية في تمثيل حال الكافرين، يعني خلي بالنا الآية الثانية دي للكافرين مش للمنافقين، فمثلت حالهم فيها بحال الغنم التي يصيح بها راعيها فلا تفهم شيئا، اللي هي ومثلهم إيه ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يبقى دي الآية اللي معانا دي في المنافقين والثانية في الكافرين. يبقى عرفنا معنى فهم لا يرجعون يعني لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه وضيعوه أو عن الضلالة التي اشتروها، أو فهم متحيرون لا يدرون يتقدمون أم يتأخرون. طبعا إن شاء الله يعني إحنا عشان داخل شهر رمضان وعشان ما نثقلش عليكم في المقرر، يعني بقيت يعني محاضرة إن شاء الله خلال الأسبوع ده بإذن الله نسجلها ونكتفي باللي شرحناه ده، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.